إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أهل الصفة، وكان أهل الصفة أناسا فقراء. أهل الصفة هم الذين كانوا يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان في مؤخرة المسجد، والصوفية حاولوا أن ينتسبوا إلى أهل الصفة، فأرادوا أن يقولوا أن صوفي نسبة إلى أهل الصفة، وهذه النسبة لا تصح، لأن النسبة إلى أهل الصفة تكون صوفي صوفي وليس صوفي. حاولوا أن ينسبوا أنفسهم إلى الصف الأول، وهذه النسبة لا تصح، لأن النسبة إلى الصف الأول في الصلاة صفي، وحاولوا أن ينسبوا أنفسهم إلى الصفاء، وهذه النسبة لا تصح، لأن النسبة إلى الصفاء تكون صفوي. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه النسبة أتت من صوفي أي الصوف، كانوا يظهرون الزهد ويظهرون الزهد في الدنيا ويلبسون المسوح من الصوف، وهذا خطأ، فإن الزاهد ليس بما يلبسه، وإنما الزهد يكون في القلب. شمشي قدام الناس أقول لهم أنا زاهد، أنا غير راغب في الدنيا، بينما أنا أريد الدنيا بقلبي. فأهل الصفة كانوا أناسا فقراء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كهؤلاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهم. ففي يوم من الأيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. اللي عنده طعام يكفي اثنين، ياخذ واحد من اهل الصفه معاه يأكله، ومن كان عنده طعام اربع فليذهب بخامس او بثالث. اشك من الراوي، اللي عنده طعام يكفي اربعه ياخذ معاه واحد او اثنين من اهل الصفه ياكلهم. كان النبي عليه الصلاه والسلام يهتم بهم ويسال عليهم، فذهب ابو بكر بثلاثه سبحان الله، والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال الصديق: ويلكم ويلكم، ما لكم لا تقبلون عنا قراكم؟ هذه طعامك. طلب الطعام، ثم قال: هذه كانت من الشيطان. يقول عندما غضب وأقسم غاضبا، ثم مد يده إلى الطعام وقال: بسم الله، وأكل وأكلوا معه. يقول عبد الرحمن:

رحمه الله قاعد لنا قاعدة، قال: إذا رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا تشهدوا له بالولاية حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة، فربما حملته الشياطين. خلي بالك، شايف واحد بيعمل خالص، اوعى تقول ولي هو اللي بتعطله مثلا، تيجي ازاي؟ ولي وعاصي لله؟ عاصي لله كيف يكون من الاولياء؟ وانما نقول اعرض عمله على الكتاب والسنة، فان وافقها فربما كانت كرامة، وان لم يوافقها فلا كرامة. طيب، الامر الرابع هو الامر الخارق الذي يجريه الله على يد الكذاب. يجري الله على يديه كرامة، نعم، يجري الله على يديه أمرا خارقا للعادة. الجواب نعم. مثال ذلك ودليل ذلك ما ورد عن مسيلمة الذي ذكرناه منذ قليل، مسيلمة الكذاب الذي دعا النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أتى إليه بعض أصحابه وقالوا له: نريد منك لأن بئرنا قد قل ماؤه. فاكرين بقى موضوع كرامات بقى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فار الماء من بين أصابعه، فطلبوا من مسيلمة أن يتمضمض بالماء ويمشه في البئر، ففعل، فإذا بالبئر قد جف ماؤه تماما. وهذه خلقة، ولكنها إهانة لهذا الكذاب. يبقى الأمر الخارق يختلف بحسب من أجرى الله على يديه هذا الأمر الخارق للعادة. كما قلت، يجريه الله على يد النبي يسمى آية، على يد الولي يسمى كرامة، على يد المشعوذ الساحر يسمى شعوذة، على يد الكذاب يسمى إهانة. طيب، هذه الكرامات التي يجريها الله على يد الأولياء، من هم هؤلاء الأولياء؟ قلنا: من آمن بالله وكان تقيا، كان لله وليا. اوعى يضحكوا عليك ويقول لك الولي هو اللي بيركب الحصان كل سنه بطنطه، اوعى. اللي بيغطي وشه ده، اللي بيغطي وشه، اللي ما بيتكشفش على الرجاله ده، يقول لك ده ولي من اولياء الله. لا، ليس وليا من اولياء الله. كما قلت، الاولياء لا يتميزون عن الناس، قد يكونوا بيننا الان اولياء الله ونحن لا نعرفهم. كذلك اخي الكريم، الولي وعد الله عز وجل بأمور عظيمة، بأمور عظيمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الأولياء. بشارات للولي تصحبه في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ وفي الآخرة. أولا من هذه البشارات في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انقضت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. كذلك من البشارات أن يذكره أهل الصلاح بالخير. يعني إذا رأيت أهل الصلاح يذكرونك بالخير فهذه بشرى من الله تبارك وتعالى لك، ولا تعتد بمدح أهل المعاصي ولا بقدحهم، وإنما الذي له ثقل في الميزان أن تذكر من أهل الصلاح بالخير. ودليل ذلك حديث الجنازة التي مرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليها الصحابة خيرا فقال: وجبت وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنى عليها الصحابة شرا فقال: وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كرر مرتين: وجبت وجبت وجبت وجبت، قال له الصحابة: يا رسول الله، ما وجبت وجبت؟ قال: أما هذا فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما هذا فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. من الصحابة، وبعد ذلك من كان على طريق الصحابة، من كان على عقيدة الصحابة، من كان على نهج الصحابة، من كان على منهج الصحابة، من كان على